الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وبعد، حيانا الله وحياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. هذه هي المحاضرة الأولى في مادة مقاصد التشريع الإسلامي لطلاب دبلوم الشريعة الإسلامية. وكما كنا في مادة الفقه المقارن، لا نبدأ أي علم من العلوم الشرعية إلا بعد أن نتعرف على المقدمة لهذا العلم وماذا كتب المؤلف في هذا العلم، لنقف على منهجه ولنعرف ما يمكن أن يكون مغلقا فيما لو لم نتعرف على هذه المقدمة. أبدأ معكم المحاضرة الأولى في مقاصد التشريع الإسلامي، وهي مادة مرتبطة بأصول الفقه، بل إن شئت قلت أنها هي أصول الفقه، فكأنهما وجهان لعملة واحدة. فلو أردت أن أقول أصول الفقه قلت مقاصد التشريع، ولو أردت أن أقول مقاصد التشريع لقلت هي أصول الفقه. فلا غنى لعالم الأصول على أن يضع من قواعد أصول الفقه هذه القاعدة المسمى بمقاصد التشريع الإسلامي، التي يحتاج إليها كل فقيه يريد أن يصل إلى الحكم الشرعي. ولذلك قمت بتقديم بحث للترقية كان بعنوان مقاصد التشريع الإسلامي وحاجة الفقيه إلى معرفتها. ومن هذا البحث الذي قدمته اخترت لكم هذه الجزئية، وأضفت إليها إضافة ثانية، وهي باب التعارض والترجيح وباب الاجتهاد الذي ربما لم يأخذه الكثير منكم في مادة أصول الفقه في الفرقة الرابعة من الكلية. فرأينا هنا أن هناك مجال أوسع وأفضل في دبلوم الشريعة الإسلامية، فأردنا أن نتوسع في هذه المادة. وهذا ما يميز، كما قلت لكم في مادة الفقه المقارن، ما يميز دبلوم الشريعة الإسلامية عن غيرها من الدبلومات الأخرى. كعادتي معكم أن نقرأ هذه المقدمة لنتعرف على ما سوف نأخذه فيما يسمى بمقاصد التشريع الإسلامي، والتي أجد فيها نفسي كثيرا. وأنتم تعلمون أني كنت ولا زلت شغوفا بعلم أصول الفقه، لأن نشأتي العلمية جاءت في هذا العلم، وأحمد الله عز وجل أن جعلني واحد من هؤلاء الذين ينهلون من علم أصول الفقه ويتعرفون على مستجداته. فنسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا التأويل يا رب العالمين. بعد ما افتتحت المقدمة بما يناسب الافتتاح بالثناء على الله عز وجل وبيان جلاله وقدرته وعظمته سبحانه وتعالى، عدت فقلت: فإن من أجل العلوم الشرعية شأنا وأعلاها فخرا علم أصول الفقه. ولذلك دائما وأكرر ولا أمل من التكرار: اقرأ دائما مقدمة الكتاب حتى تعرف أين هذه المادة من بين العلوم الأخرى. عندما أقول في المقدمة إن من أجل العلوم الشرعية شأنا وأعلاها فخرا علم أصول الفقه، أرجع بك وأقول وقد قلت منذ قليل أن مقاصد التشريع وأن أصول الفقه هما وجهان لعملة واحدة. ومن يتذكر منكم معي ونحن نتحدث في الفرقة الرابعة من دراستنا لعلم أصول الفقه، أنا أخذت أكثر من محاضرة في مقدمة الكتاب فقط، وقلت في هذه المقدمة إن علماء أصول الفقه أو إن علماء أصول الفقه قد وضعوا مقدمة بيّنوا فيها فضل علم أصول الفقه على سائر العلوم. أنا حابب إننا أذكركم بها الآن، وإن كنت قد أشرت إليها بجزء يسير في هذه المقدمة من مادة مقاصد التشريع الإسلامي. فقلت في أصول الفقه قديما أن هذا العلم عندما تحدث عنه علماء الأصول قالوا مما لا شك فيه أن علم أصول الفقه عظم نفعه وقدره وعلى شرفه وفخره. لماذا علم أصول الفقه عظم نفعه وقدره وعلى شرفه وفخره؟ لأنه مثار الأحكام الشرعية ومنار الفتاوى الفرعية، إذ هو مثار الأحكام الشرعية ومنار الفتاوى الفرعية التي بها صلاح المكلفين معاشا ومعادا. أي أن علم أصول الفقه وصل إلى هذه المنزلة من النفع ومن القدر ومن علو الشرف ومن علو الفخر، لأنه العلم الذي تدور حوله الأحكام الشرعية، ومنه تصدر الفتاوى الفرعية التي يصلح بها معاش الناس ومعادهم، أي التي يصلح بها دنياهم وآخرتهم. ثم إن هذا العلم سبب فضله وسبب نفعه وسبب علو مكانته أنه هو العمدة في الاجتهاد، وأهم ما يتوقف عليه من المواد. أي أن من أراد أن يكون فقيها ومن أراد أن يكون مجتهدا، فلكي يصل إلى أعلى مراتب الاجتهاد عليه أن يتعلم أولا علم أصول الفقه. فلذلك هو العمدة في الاجتهاد، أي أن من تعلم أصول الفقه أصبح هو العمدة عنده في مسائل الاجتهاد كلها، كما أنه هو أهم ما يتوقف عليه من المواد، أفضل المواد التي يمكن أن يقف الإنسان على تعلمها هي علم أصول الفقه. كذلك أيضا من شرفه وفخره أنه علم ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع. كل العلوم تجدها إما علوم عقلية وإما علوم سمعية، وإما علوم تجد فيها الشرع فقط وتجد فيها الرأي فقط. أما ما أصول الفقه فقال عنه علماء الأصول أنه علم ازدوج فيه العقل مع السمع واصطحب فيه الرأي والشرع، فلذلك هو جمع بين العلوم العقلية وبين العلوم الشرعية، فأخذ من صفو العقل والشرع سواء السبيل، أخذ مما توسط فيه من جمعه للعلوم العقلية وللمسائل العقلية وللمسائل الشرعية، اتخذ سبيلا وسطا واتخذ سبيلا ميسرا. فكان بسبب اتخاذه لهذا الطريق هو أفضل العلوم على الإطلاق، فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد. يعني لا تجد نفسك في علم أصول الفقه معتمدا فقط على المسائل العقلية التي لا ربما يقبلها الشرع وينفاها ولا يتجاوب معها وينفيها تمام النفي، وإنما هو علم جمع كما قلت ما بين الأمور العقلية وما بين الأمور الشرعية. ولذلك نجد أن هذا العلم حاز ونال هذا الشرف العالي، علشان كده وفر الله عز وجل كما قلت في مقدمة أصول الفقه لكل هذه الأسباب السابقة، ولأجل شرف علم أصول الفقه فقد وفر الله دواعي الخلق على طلبه، وكان العلماء به أرفع مكانا وأجلهم شأنا وأكثرهم أتباعا وأعوانا. لما كان علم أصول الفقه هو شرف العلوم كلها، فإن الله عز وجل قد وفر الناس ودواعي الخلق على أن يطلبوا هذا العلم، وهذا ما أنتم فيه الآن. أنتم تطلبون دبلوم الشريعة الإسلامية وتدرسون مادة مقاصد التشريع، فهذا من توفير دواعي الخلق على طلب هذا العلم. وكان العلماء بهذا العلم، أي من يتعلم علم أصول الفقه ومقاصد التشريع الإسلامي، هم أرفع الناس مكانا وأجلهم شأنا وأكثرهم أتباعا وأعوانا، ولا ريب في ذلك، لأن هذا هو شأن العلماء بهذا الفن في كل زمان وفي كل مكان. لا تجد عالما في أصول الفقه في أي زمن وفي أي مكان إلا وتجد له أتباعا وأعوانا، لأن الله عز وجل قد جعل لهذا العلم مكانة وشرفا عاليا، لأنه يخدم كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا تتعجب في ذلك، وهذا ما قاله الإمام البزدوي عندما تحدث في كتابه كشف الأسرار عن أصول البزدوي، قال: هذه المقدمة التي أقولها لكم الآن، ولا تتعجب أيها المستمع من كل هذا الشرف ومن كل ما يحظى به طالب أصول الفقه وطالب مقاصد التشريع، ولا عجب في ذلك، أي أنك عندما تسمع كل ذلك لا تتعجب. فهذا العلم قد جمع بين شرف المنبع وشرف الغاية وشرف الموضوع وأهمية الفائدة. لما كان ذلك العلم قد جمع بين شرف المنبع وشرف الغاية التي يسمو ويرمي إليها، المنبع أنه يعتمد على كتاب الله عز وجل وعلى سنة نبيه وعلى الأحكام الشرعية، والشرف للغاية إذ هو مسار الأحكام الشرعية ومنار الفتاوى الفرعية، وموضوعه هو يبحث في الأحكام وفي الأدلة وعوارض الأحكام والأدلة، أي كيف يكون الدليل دليلا على حكم وكيف يثبت الحكم بهذا الدليل. لكل ذلك لا تتعجب، لأن هذا العلم لما جمع بين كل هذه الأمور أصبح العلماء بهذا العلم هم أجل الناس شأنا وأرفعهم مكانا وأكثرهم أتباعا وأعوانا. هذه المقدمة التي رجعنا إليها في مادة أصول الفقه الفقهي هي موجودة أيضا معنا الآن في مقدمتنا لمادة مقاصد التشريع الإسلامي، لأنني كما قلت آنفا أن الاثنين أو أن الاثنان هما مترادفان لكلمة واحدة. فإن أردت الحديث عن أصول الفقه تكلمت عن المقاصد، وإن أردت الحديث عن المقاصد تحدثت عن أصول الفقه. فلذلك بعد هذه المقدمة نقول وأعود للقراءة في مقدمة كتابنا مقاصد التشريع الإسلامي وحاجة الفقيه إليها. عنا علماء الأصول واهتم علماء الأصول باعتباره العلم الذي يتوصل بمعرفته إلى استنباط الأحكام الشرعية بمقاصد الشريعة. يعني إيه الجملة دي ده؟ فقد عنا علماء الأصول أو عنا علم الأصول باعتباره العلم الذي يتوصل بمعرفته إلى استنباط الأحكام الشرعية بمقاصد الشريعة الإسلامية. قد يتوهم واهم أنه لا علاقة ما بين المقاصد وما بين الأصول، ولكن هذه الجملة هي أكبر دليل على الرابط الكبير الذي يوجد ما بين علم الأصول وعلم مقاصد الشريعة. لماذا؟ لأن هدف وغاية علم أصول الفقه هي أن يصل إلى استنباط الحكم الشرعي، والحكم الشرعي هذا لا يبنى إلا على مقصد ولا يكون إلا لغاية ولهدف. فالأحكام الشرعية عندما تصدر من الحاكم الشريف ومن الشارع الحكيم لا تكون أحكاما من غير مقصد، وإنما لكل حكم مقصد شرعي وحكمة يرمي إليها ذلك الحكم، وهي إما جلب منفعة أو دفع مفسدة. إما جلب منفعة للعباد أو دفع مفسدة عنهم. وهذه هي مقاصد التشريع الإسلامي، أي أنك لا تستطيع أن تصدر حكما من الأحكام إلا إذا كان هذا الحكم قد رمى إلى جلب منفعة أو إلى دفع مفسدة عن العباد. فكل الأحكام الشرعية تجدها تحتاج إما إلى سبب وإما إلى علة وإما إلى حكمة. فالمراد من الحكمة هي المقصد الذي من أجله شرع الحكم، والمقاصد هذه لا يعلمها إلا المولى تبارك وتعالى، ولا يعلمها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم بعلم الله له، ولا يعرفه أيضا إلا العلماء الحاذقون الذين هم ورثة الأنبياء، والذين قال عنهم المولى تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك نقول قد عنا علماء الأصول وقد اهتم علم أصول الفقه باعتبار أنه العلم الذي يتوصل به إلى استنباط الأحكام الشرعية بمقاصد الشريعة الإسلامية، أي أنه قد وضع علماء الأصول من بين قواعد أصول الفقه ومن بين أحكام أصول الفقه ومن بين موضوعات أصول الفقه مقاصد الشريعة الإسلامية. ولذلك قلت ولا زلت أقرر هما وجهان لعملة واحدة. اهتم علماء الأصول بمقاصد الشريعة. لماذا؟ تلك التي تبين الغاية والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من الأحكام. هذا الكلام اللي احنا لسه جايلينه من شوية. لماذا اهتموا هم بمقاصد الشريعة؟ لأنهم هم يهتمون بالحكم الشرعي، والحكم الشرعي لا يبنى إلا على مقصد. فلذلك تجد أنني اهتميت أو أنني وجهت اهتمامي بمقاصد الشريعة، لأنه لا يوجد حكم من الأحكام إلا ويكون هناك سر وغاية وضعها الشارع من وراء ذلك الحكم عند كل حكم من الأحكام، والتي ينبغي على كل مجتهد الإحاطة بها عند استنباط الحكم الشرعي. يعني لما اجي اضرب مثل لله المثل الاعلى، نجد ان الاحكام الشرعيه تصدر من الشارع الحكيم، لانه سبحانه وتعالى هو الذي يعرف مصالح العباد، هو الذي يعرف ما يصلح لهم في دينهم وفي دنياهم، وما يصلح لهم في زمن معين قد لا يصلح لهم في زمن اخر. فسبحانه وتعالى عندما يصدر حكما من الأحكام معينا، ولا يأتي التحريم فيه مباشرة، وإنما يأتي التحريم فيه بناء على تدريج، كما علمتم في تحريم الخمر وفي تحريم الربا مثلا. لماذا كان الحكم الأول لم يأتي مرة واحدة؟ هذا من مقاصد التشريع الإسلامي، كما قالت السيدة عائشة: كان فيما أول ما نزل من كتاب الله عز وجل آية من المفصل فيها ذكر الجنة وذكر النار، حتى إذا ما ثاب الناس إلى الإسلام، وحتى إذا ما عرف الناس قواعد الإسلام، نزل الحلال ونزل الحرام. ولو كان أول ما نزل من كتاب الله عز وجل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو كان أول ما نزل من كتاب الله لا تدعوا الزنا لقالوا لا نترك الزنا أبدا. عندما تفكر بعمق في هذا الحديث الذي قالته السيدة عائشة تفهم مقصد الشارع من كون الحكم قد جاء لفترة زمنية معينة، وتدرج الشارع في تشريع ذلك الحكم، فتشريع الخمر في وقت معين وجعل فيها منافع للناس وفيها مضار، هذا لغاية ولسر ولمقصد يعرفه الشارع. فعندما وصل الناس في الإيمان وفي الطاعة وفي الالتزام إلى مرحلة معينة، بدأ الخطاب يتغير بضرورة ترك ذلك الأمر، وبيان أن المضار الموجودة فيها أكثر من المنافع، وبدأ يغير الحكم تبعا للمقصد الذي يرمي إليه. لذلك نقول دائما أن غاية أصول الفقه هو معرفة الحكم الشرعي، والحكم الشرعي لا يأتي أبدا إلا لمقصد لغاية، وهذا المقصد وهذه الغاية هي سر من الأسرار لا يعرفها إلا الشارع الحكيم. والمطلوب من الفقيه ومن المجتهد أن يعرف عندما يصدر الحكم الشرعي وعندما يستنبط الحكم الشرعي غاية المشرع ومقصده من هذا الأمر. ويمكن احنا تكلمنا في مادة السياسة الشرعية في الترم الأول، وتحدث في أول كتاب السياسة الشرعية عن هل خروج الحاكم وخروج ولي الأمر في بعض المسائل المعينة عن نصوص الشرع، هل هذه تعد مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصد التشريع، أم أنها تتفق تماما مع مقاصد التشريع؟ تكلمنا عن ذلك في مادة السياسة الشرعية في الترم الأول، وقلنا إن خروج الحاكم في بعض الأحكام التي يصدرها من باب السياسة الشرعية ربما قد يتعارض في الظاهر مع نص أو حديث، ولكن هذا التعارض هو تعارض ظاهري وليس تعارض جوهري، لأنه يتفق مع روح التشريع ومقصد التشريع، وهذا ما نتحدث فيه الآن. عندما يخرج الفقيه الحكم الشرعي ينبغي أن يكون على دراية بالمقصد الأساسي الذي سعى الشارع إليه عند صدور ذلك الحكم. فمثلا عندما خرج سيدنا عمر في مسألة سهم مؤلفة قلوبهم، وقال بعدم إخراج سهم مؤلفة قلوبهم، لم يخالف سيدنا عمر كما كنا في مادة السياسة الشرعية مسألة مقاصد التشريع ولم يخالف النص التشريعي، بل إنه اتفق تماما مع المقصد التشريعي من تشريع سهم المؤلفة قلوبهم، هو أن الإسلام في بداية أمره كان لا يزال في مرحلة التكوين، وكان الناس في حاجة إلى العديد من الدخول في الإسلام، فلما كثر المسلمون قال سيدنا عمر أننا لسنا في حاجة إلى تأليف القلوب، فمن أراد فليؤمن ومن شاء فليكفر. فعلم سيدنا عمر مقصد الشارع الحكيم بفهم الله عز وجل له وبتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يرمي إليه وما يسعى إليه علم مقاصد التشريع. أعود بكم مرة ثانية إلى الحديث عن تلك المقدمة التي لازلنا نقرأ فيها، وقلت في هذا السياق وفي دور اهتمام علماء أصول الفقه بدراسة مقاصد الشريعة الإسلامية، أنه قد سئل الإمام يحيى ابن أكثم رحمه الله متى يحل للرجل أن يفتي، فقال إذا كان بصيرا بالرأي بصيرا بالأثر. الإمام يحيى ابن أكثم من علماء المالكية رحمه الله يسأل سؤالا ويقال له متى يجوز للرجل أن يجلس على مجلس الإفتاء وعلى مجلس الفقه، فيقول الإمام يحيى ابن أكثم لا يجوز للرجل أن يجلس على مجلس الإفتاء ولا الفتوى إلا إذا كان بصيرا بالرأي، والمراد بالرأي هنا هو معرفة الأدلة ومعرفة أصول الفقه، وأن يكون بصيرا بالأثر، والمراد بالأثر هنا هو أن يكون عالما بمقاصد الشريعة الإسلامية، يريد برأي فهم معاني النصوص وعللها الصحيحة التي أناط الشارع بها الأحكام، ويريد بالأثر السنن الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما تكلم الإمام يحيى بن أكثم رمى وبين أهمية الاهتمام بعلم أصول الفقه وبعلم مقاصد التشريع، فأراد بالرأي فهم معاني النصوص والعلل الصحيحة التي أناط الشارع بها الأحكام، كما قلت منذ قليل عندما شرع سيدنا عمر بن الخطاب إبطال وإيقاف سهم مؤلفة قلوبهم، فقد فهم سيدنا عمر النص الصحيح وعرف العلة الصحيحة التي ربط الشارع الحكيم بها ذلك الحكم. وكذلك يريد الإمام يحيى بن أكثم من قوله وأن يكون بصيرا بالأثر، أي أن يكون الفقيه والمجتهد عالما بالسنن الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأذكر أيضا في هذا المجال ما ذكره الإمام الشافعي في شروط جلوس الإنسان أو جلوس الرجل للفتوى أو الفقيه للفتوى، فعندما سئل الإمام الشافعي عن متى يحل للرجل أن يفتي ومتى يجوز له أن يتصدى لمسألة الفتوى، فقال لا يجوز للرجل أن يتصدى للفتوى إلا إذا كان عالما بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يكون عالما باللغة العربية اللازمة لفهم الكتاب ولفهم السنة، وأن يكون عالما كذلك باختلاف الأمصار، وأن يكون ذا قريحة وقادة، أي أن يكون عالما بمقاصد التشريع الإسلامي. ونعود للحديث أيضا مرة ثانية عن مقدمة مقاصد التشريع، فأقول يجب أن يكون الرائد الأعظم للفقيه في هذا المسلك هو الإنصاف ونبذ التعصب لبادئ الرأي. هذه المسألة تتعلق بموضوعنا، موضوع الكتاب. أنا قلت لكم أن الكتاب هو اسمه مقاصد التشريع الإسلامي وحاجة الفقيه إلى معرفته، فأنا أتحدث هنا عن الفقيه، وأوجه عناية الفقيه إلى أنه عندما يتصدى للحكم الشرعي ويسعى لمقصد الحكم الشرعي، ينبغي أن يكون الفقيه في هذه الحالة تاركا مواطن التعصب للرأي، أي أنه لا ينبغي أن يصدر فتوى هو متعصب لرأي معين من آراء العلماء، بل ينبغي أن يكون راميا إلى المقصد الأساسي للتشريع وليس متعصبا لرأي معين من الآراء. فأقول يجب أن يكون الرائد الأعظم للفقيه في هذا المسلك، أي في مقاصد التشريع الإسلامي، أي عندما يكون الفقيه متصديا للفتوى وللفقه ولإصدار الحكم الشرعي، فينبغي عليه عندما يسلك هذا المسلك أن يعرف مقاصد التشريع وأن ينبذ التعصب لبادئ الرأي أو لسابق الاجتهاد أو لقول إمام أو أستاذ، فلا يكون حال الفقيه في هذا العلم كحال صاحب ابن عرفة الذي قال في حق ابن عرفة: ما خالفته في حياته فلا أخالفه بعد وفاته. هذه الجملة جئنا بها أو قلناها من باب أي لا يكون الفقيه تابعا لرأي معين أو متعصبا لرأي معين أو لقول إمام هو يسلك مسلك الأحكام الشرعية وبنائها على المقاصد التشريعية، فلا يكون التبعية فيه لرأيه أو لرأي الإمام كما كان حال بعض الأئمة أو كما كان حال بعض التلاميذ مع مع علمائهم أو مع شيوخهم. فضربنا مثلا لذلك بالإمام وبالعالم ابن عرفة، وهذا عالم في فقه المالكية، كان له صاحب وكان له تلميذ يقول في تبعيته ومن شدة تبعيته للإمام ابن عرفة: لا أخالفه في حياته فلا أخالفه بعد وفاته. فكان لا يقول برأي إلا وقاله ابن عرفة، حتى ولو كان ذلك الرأي قد خالف فيه ابن عرفة بقية العلماء وبقية المذاهب. فهذه تبعية عمياء وتبعية تجعل الفقيه لا يستطيع أن يصل إلى مقاصد الشريعة الإسلامية وإلى مقاصد التشريع الإسلامي الذي ينبغي أن يسير عليه في استنباط الحكم الشرعي. كما أن معرفة مقاصد الشريعة تبرز كذب وافتراء هؤلاء الذين تركوا شريعة الله واتبعوا غيرها. أيضا أنا أقول هنا أن عندما يعرف الفقيه أو المجتهد مقاصد الشريعة الإسلامية، فهو بذلك يتبين له هؤلاء الذين كذبوا على الله واتبعوا كذبهم وافتراءاتهم فتركوا شريعة الله عز وجل واتبعوا غيرها. يعرف هذا الأمر الفقيه عندما يعرف مقاصد التشريع الإسلامي، ويتبين له بحق هؤلاء الذين يفهمون روح التشريع الإسلامي ويفهمون نصوص التشريع الإسلامي من هؤلاء الذين يريدون أن يخربوا نصوص القرآن والسنة لا لحاجة إلا فقط أن يشار إليهم. فعندما أعرف علم مقاصد الشريعة الإسلامية، فهذا يوضح لي كذب وافتراء هؤلاء الذين تركوا شريعة الله واتبعوا غيرها، وافتروا عليها أنها لا تصلح لهذه العصور، إذ ما تحقق الشريعة الغراء من مقاصد وما جاءت به من مصالح إنما هي لكل زمان ولكل مكان. هذه هي فائدة تعود على دارس مقاصد التشريع الإسلامي ودارس أيضا علم أصول الفقه، يظهر له كذب وافتراء هؤلاء الذين تركوا شريعة الإسلام واتبعوا غيرها، وتظهر له أيضا أن شريعة الإسلام هي الشريعة الباقية الخالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويعرف جيدا أن نصوص الشريعة الإسلامية هي صالحة لكل زمان ولكل مكان، وذلك عندما يصل بالفهم الصحيح من النص وينزل النص الصحيح على الواقع الذي يعيش فيه، هنا يعرف ويدرك مقصد الشريعة الإسلامية عندما جاء ذلك النص. فعندما مثلا يتكلم القرآن الكريم في الإعجاز العلمي فيقول سبحانه وتعالى في سورة النحل ويتحدث عن نعم الله عز وجل على العباد، فيقول سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. عندما يتحدث المولى تبارك وتعالى في هذه الآية عن وسائل المواصلات المتاحة للناس في وقت نزول القرآن الكريم، ثم يزيل القرآن الكريم الآية فيقول: ويخلق ما لا تعلمون. وتجد الآن كل هذه التقدم في وسائل المواصلات تعرف أن هذا النص القرآني كان صالحا عند نزوله وصالحا في وقتنا وصالحا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكل ذلك لا يمكنك أن تعرفه إلا بعد أن تعرف مقاصد التشريع الإسلامي. لكل هذه الأسباب ولكل هذه الفوائد التي تحدثنا عنها، كل ذلك جعلني أختار هذا الكتاب وأن أكتب كتابا في مقاصد التشريع الإسلامي. وقد وضعت عدة أسباب أخرى جعلتني أكتب كتاب مقاصد التشريع الإسلامي وحاجة الفقيه إلى معرفتها، وكان أيضا من الأسباب التي دفعتني إلى كتابة مثل هذا المؤلف عدة أمور أخرى، من أهمها إبراز علل التشريع وحكمه وأغراضه ومراميه الجزئية والكلية. فعندما أتعلم مقاصد التشريع كما قلت سابقا أعرف العلة من التشريع وأعرف الحكمة التي من أجلها شرع الحكم. أنا قلت ما في حكم إلا وله علة وله حكم وله حكمة، يبنى على علة يعني سبب، وحكمة يعني غاية ومقصد يرمي إليه تشريع ذلك الحكم. فأنا عندما أتعلم أو عندما أردت أن أكتب مقاصد التشريع الإسلامي، لأنك عندما تتحدث وتصدر فتوى معينة في مسألة معينة ينبغي أن تفهم العلة والسبب، وتنبغي أن تفهم أيضا الحكمة من إصدار مثل هذه الفتوى في هذا الوقت وليس إصدارها في وقت آخر. فما من حكم إلا وله حكمة ينمي لها كما علم الحق تبارك وتعالى. فمثلا أكل الميتة في الظروف العادية حرام ومحرم على كل مسلم، ولكن إن اضطر الإنسان إلى الهلاك فأجاز الشارع الأكل من الميتة والشرب من الخمر، وهذا من باب الضرورة، وهذه الحكمة من تشريع العبادات ومن تشريع الأحكام سواء كانت أحكام عملية أو أحكام عبادية. ينبغي على الفقيه عندما يتصدى للفتوى وللحكم الشرعي أن يفهم أو أن يتعلم هذه العلل وأن يفهم الغاية والحكم التي من أجلها شرعت هذه الأحكام، وهذا ما ترمي إليه هذه المادة وما يرمي إليه ذلك الكتاب، هو أن يعلمك علل التشريع وحكمه وأغراضه ومراميه الجزئية والكلية العامة والخاصة في شتى مجالات الحياة وفي مختلف أبواب الشريعة. أيضا من أسباب اختياري لهذا الموضوع تمكين الفقيه من الاستنباط في ضوء المقصد الذي سيعينه على فهم الحكم وتحديده وتطبيقه. فأنا أقول للفقيه: عندما يعرف أو قال العلماء عندما تفهم مقاصد التشريع الإسلامي تستطيع أن تصدر الفتوى الشرعية بناء على السلوك الذي سلكته في هذا الأمر. ويمكن احنا اتكلمنا وأعود تاني برضك في باب السياسة الشرعية عن هذه المسألة، وقلنا أن السياسة الشرعية مرتبطة بالمصالح المرسلة، فكثيرا ما نجد أمورا من باب المصالح المرسلة ومن باب المستجدات تحتاج إلى صدور أحكام شرعية. فعندما أفهم المقصد الشريعة الإسلامية وأعرف أن هذا من باب المصالح وأن المصلحة هنا مصلحة عامة وليست مصلحة خاصة وأن الفائدة سوف تعم الناس جميعا وأن هذه المصلحة لا تتعارض مع النص القرآني ولا مع السنة النبوية، فأنا الآن عرفت المسلك الذي سوف أسير فيه في استنباطي للحكم الشرعي، فأصدر الفتوى مثلا بعدم جواز إعطاء البنت مثل الولد في الميراث لأن هذا لا يتناسب مع النص القرآني ويتعارض تعارضا تماما. ولكن عندما أفهم المقصد الصحيح من التشريع الإسلامي أقول يجوز للأب أن يعطي بعض أبنائه برضاء الأبناء الآخرين بعض الأشياء أو بعض المميزات في حياته بشرط أن يرضى بقية أبنائه عن هذا العطاء. فهذا الفتوى أنا علمت فيها المقصد وفهمت فيها الغاية والهدف، عدم وجود الضغينة وعدم وجود البغضاء بين الأبناء بعضهم البعض، وهكذا العديد من الفتاوى الشرعية التي لا يستطيع العالم أو الفقيه أن يصل إلى الحكم فيها إلا بعد أن يفهم أو إلا بعد أن يفهم مراد الشارع من ذلك الحكم. كذلك ذكرت العديد من الأسباب الأخرى التي لا أريد أن أطيل عليكم فيها، ولكن أختم كلامي هنا بأن هذا الكتاب الذي سوف يكون بين أيديكم هو عبارة عن 3 أبواب. باب أول في تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية وتاريخ نشأة المقاصد وأقسامها وأنواعها وكيف أتعرف على مقصد التشريع الإسلامي في مسألة معينة وكيف أستنبط ذلك المقصد، وباب آخر نتكلم فيه عن التعارض والترجيح الذي ينبغي أن يتعلمه كل دارس لأصول الفقه، وباب أخير نتحدث فيه عن الشخص الذي سوف يقوم بكل هذه الأعمال وهو الفقيه والمجتهد، من هو الفقيه ومن هو المجتهد وما هي شروطه وما ينبغي أن يتوافر فيه، إلى أن نلتقي في محاضرة قادمة. أقف عند هذا الحد على أن أبدأ معكم في المحاضرة القادمة في موعدها بمشيئة الله تبارك وتعالى في الباب الأول وفي أول شيء وهو تعريف مقاصد الشريعة الإسلامية. اللهم اجعل ما قلناه زادا إلى حسن المصير إليك وعتادا إلى يمن القدوم عليك، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.